باب المبنية للفاعل. وصلنا إلى مبحث نون التوكيد. قال: وتلحق الفعل أي المستقبلة نونان للتوكيد قسما إلى خفيفة ساكنة مثل ضبا كذا ثقيلة كليسجنا، يعني أن الفعل المضارع أن الفعل المستقبل ويقبل أو تلحقه نونان للتأكيد لتأكيد المعنى، وذلك أن الإنسان إذا حدث بشيء إذا كان ماضيا هذا لا يقبل زيادة والنقص، لأن الماضي ماضي، قام أكل قرأ ما يحتاج زيادة ما يقبل زيادة، أما المستقبل يقبل ذلك، وكذلك الحال ما يقبل المستقبل يقبل ذلك، لأنه ربما يكون قوي شديد وربما يكون وسط وربما يكون ضعيف، فلذلك يحتاج إلى التأكيد بالنون، والنونان للتأكيد إحداهما مخففة والثانية ثقيلة مشددة، هذا يلحق الفعل، وهذا معنى قوله وتلحق الفعل. والفعل عام يشمل الماضي والمضارع والأمر، لكن المقصود هنا المضارع المستقبل الذي يدل على الاستقبال، ولذلك قال أي المستقبل نونان للتوكيد، هذا هو فاعل تلحق، نونان موضوعان لإفادة معنى التأكيد تأكيد الفعل، ليسجنن وليكون من الصاغر، مثال مشددة ليسجنن، ومثال مخففة وليكونن مخففة هذه من الصاغر، إلى قسما أي النونان إلى قسمين خفيفة ساكنة مثل ضربا لنون ساكنة كذا إلى ثقيلة القسم الثاني مثقلة مشددة كليسجنن ليسجنن معناه، وهذه مفتوحة النون الساكنة ساكنة لا إشكال فيها، وأما النون المشددة هذه أن تكون مفتوحة، اضربن فتح، اضربن فتح، كذلك اضربن فتح، إلا ماذا؟ في غير ما خصت به، في غير الموضع الذي خصت به، وهما موضعان أحدهما ما كان فيه ألف التثنية فاضربان، فهذه ما يدخلها خفيفة، وسبب ذلك يلزم منه انتقاء الساكنين على غير حده، فلذلك ما يدخل اضربان لا اضربان، وكذلك النون الفعل الذي يعني أسند إلى جماعة النسوة نفس الشيء، هذا هو الموضع الثاني، اضربنان هذا نون النسوة، وجاءت الألف فاصلة بين النونات اضربنان، ففي هاتين الموضعين ففي هذين الموضعين النون تكون مكسورة على أصل التخلص من دفع الساكنين، ويقال إنما كسرت تشبيها لها بنون التثنية زيدان، قالوا هكذا في غير ما خصت به، أين الذي تخص به؟ وهو ما كان فعل مضارع مسند إلى ألف التثنية ضربان، هذا خصت به فتكسر عند ذلك، لا تفتح بل تكسر ضربان، وإنما قلنا خصت لأن الساكنة لا تدخل على هذا، ولذلك قال ابن مالك في ألفيته ولم تقع خفيفة بعد الألف لكن شديدة وكسرها ألف، هذا في ألفية ابن مالك، ولم تقع خفيفة بعد الألف، الألف اثنان ألف التثنية وألف الفارق بين نونات النساء، بين نونات النساء، ولم تقع خفيفة بعد وكسرها في الزمى فيما خصت به تكسيرها وجوبا، اضربان ليضربان ثم بين ذلك الموضوع الذي شرعناه وذاك في فعل اثنين يضربان ليضربان والنسوان وفعل النسوان يضربنان جماعة النساء ليضربنان كقولك اذهبان واذهبنان كقولك اذهبان واذهبنان هذا خفضة من هنا لوزن ما يقول التشديد ولذلك قال اذهبان واذهبنان في هذين الموضعين النون تفسر ومع ذلك ماذا بقي المفرد اذهبن والجمع الذكور اذهبن والنسوة المرأة المخاطبة اذهبن هذه الأشياء تفتح فيها وجوبا وبعد نون الجمع للإناث كذلك أيضا واذهبنان بألف فاصلة الثلاث هذه قاعدة إذا ألحقت الفعل المضارع إلى نون النسوة يعني ماذا تتوالى ثلاث نونات يذهبنا هذه النون تسمى نون النسوة وهي ضمير وهي فاعل يذهبنا فإذا أدخلت عليه نون التوكيد المثقلة وقد قلنا إن الخفيفة لا تدخلها ولا تدخل موضع ثاني ما هو المثنى يذهبان في مثل هذه الحالة لا بد أن تأتي بآليف فاصلة بين النونات الثلاث يذهبنا نون هي فاعل وألحقتها نون التوكيد يكون ثلاث نونات النون رفعي يذهبنا ونون مشددة للتوكيد يكون ثلاثين إذن تأتي بآلف فاصلة بين النونات لأن لا يتوالى ثلاثة أمثال وهو ثقيل مستثقل في الكلام ماذا تقول يذهبنان ولذلك قال وبعد نون الجمع نون جمع النساء للإناث بآلف جي فاصلة الثلاث هذا الآلف هو بفتوه يفصل بين الأمثال الثلاث النونات الثلاث يذهبنان قال ثم الخفيفة التي تقدم بيانها بالقرب أي بأقرب يعني بيناها خفيفة يعني نون اثنان نون خفيفة ونون ثقيلة لم تلحقهما أي لم تلحق هذين الفعلين وهما فعل المثنى وفعل جماعة النساء فإنها لا تلحقهما لماذا هذا موضوع عليه بيت القصيد هو بيان السبب وإلا فهو تقدم هناك خصت به إنما قلنا فيما خصت به عرفنا أن ما خصت به موضعان موضوع الأول التثنية موضوع الثاني جماعة النساء طيب عرفنا هنا لكن هنا يريد أن يبين لنا ما السبب لماذا لم تدخل النون الساكنة واختصت وخصت النون المشددة السبب يقول لك لأنها إن أحرقت بذين أي بهذين الفعلين وهما يعني المسل إلى ألف التثنية وكذلك أيضا المسل إلى من جماعة يلزم التقاء ساكنين التقاء ساكنين على غير حده ولذلك قال والالتقاء التقاء ساكنين هناك في ذلك الموضع لم يأتي على حد له وسيأتي حده التقاء الساكنين على غير حده ممنوع التقاء الساكنين على حده جائز وهذا من النوع الذي يكون إلى التقاء الساكنين على غير حده وهو اذهبنان جاءت ألف ساكنة ونون ساكنة وحده أن يكون كلمة الأولى ساكنة والثانية مشددة وهكذا سيأتينا على حده وهذا خلاف ذلك فلما كان كذلك اختصت المشددة ومنعت الخفيفة، لأنه يلزم التقاء الساكنين على غير حد، الساكنين على غير حد، لم يأتي على حد له. ومثله منع وحظلا تأكيد، ومثله هس، ومثله امنع وحظلا، أي مثل هذا امنعه، ومثله بالفتح النصب، ومثله منع.